بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا لما جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة استجابة لأمر الله عز وجل، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين، واستجابة لأمر الله عز وجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين، قام النبي صلى الله عليه وسلم بالنذارة أنذر عشيرته الأقربين، فصنع طعاما في بيته ودعا الأقارب، دعا الأعمام وبني الأعمام إلى وليمة وطعام في بيته عليه الصلاة والسلام، وأنفق من ماله وأنفق من وقته ومن جهده عليه الصلاة والسلام في الوليمة الأولى أو في الدعوة الأولى. تكلم أبو لهب فأفسد هذا اللقاء وأنهى، ولم يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام مع أقاربه، فعاد لمثلها ودعاهم إلى طعام آخر وإلى وليمة ثانية من ماله عليه الصلاة والسلام، ينفق من الأموال، ينفق من الأوقات، ينفق من الجهود. عاد لمثلها وأعد لهم طعاما بواسطة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم مع أقاربه وحذرهم وأنذرهم من عذاب الله عز وجل، وحذرهم من النار ومن اليوم الآخر. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم أهل بلده، أهل مكة، قريش، فوقف على جبل الصفا وقال يا صباحا يا صباحا، يا بني عدي، يا بني فهر، يا بني كذا، يا بني كذا، حتى اجتمعوا إليه فأنذرهم. قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، وقال لهم إني رسول الله إليكم، وقال لهم أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. دعاهم إلى الله عز وجل. واقترب موسم الحج، وعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم طالما أنه تكلم مع الجماعات، مع هذه التجمعات، وأعلن بدعوته، فلا بد أنه سيتصدى لهذه المجموعات القادمة للحج من أنحاء الجزيرة، ولا بد أنه سيتكلم معهم ويدعوهم إلى هذا الدين الجديد وبصوت عال، بعلانية، بالجهر. فعقدوا مجلسا تشاوروا فيه ماذا يقولون للعرب عن محمد عليه الصلاة والسلام. وكان القائد والرئيس والمدير لهذا الاجتماع هو الوليد بن المغيرة، الوليد بن المغيرة. فتكلم تشاوروا فيما بينهم ماذا يقولون عن محمد عليه الصلاة والسلام، فقال واحد منهم نقول عنه مجنون. فقال الوليد بن المغيرة لقد عرفنا الجنون ورأيناه، فما هو بتخالجه ولا بوسوسته ولا بخنقه، ليس في صفات المجنون عليه الصلاة والسلام. فقال رجل نقول عنه شاعر، قال ما هو بشاعر، لقد عرفنا الشعر وقريضه ومبسوطه ومقبوضه وهزجه ورجزه، ما هو بالشعر؟ فقال رجل نقول عنه كاهن، قال الوليد بن المغيرة ما هو بكاهن، رأينا الكهان، ما هو بزمزمته ولا بسجعه، ليس في صفات الكاهن. قال قل أنت نسمع. فأخذ يفكر ويقطب جبينه وينظر ويعبس بوجهه يفكر، حتى قال لهم أخيرا قولوا عنه ساحر، جاء بسحر يفرق بين الوالد وابنه وبين الرجل وأخيه وبين الرجل وزوجته، فانفضوا من هذا المجلس على هذا الاتفاق أن يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ساحر. ونزلت هذه الآيات في المغيرة، في الوليد بن المغيرة، إنه ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، عنده بنين كتير، يقال ما كانوا 10 أو 11 أو 12، ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر، فكر قاعد يقول حول إيه، وقدر يعني قاعد يقول يجيب حاجة على المقاس، حاجة شبيهة شوية يعني تبقى إيه، يقدر تبقى مناسبة للحال. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر، ثم نظر برضو قاعد يفكر كده تاني، ثم عبس وبصر قطب جبينه، ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. ونزل فيه هذا الوعيد، هذا الوعيد سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19. هذه آيات نزلت في الوليد بن المغيرة والد سيدنا خالد بن الوليد في هذه المناسبة، وبسبب هذا الموقف ان الحجاج جايين والملأ من قريش الزعماء والكبراء الوجهاء يتشاورون ماذا يقولون عن محمد عليه الصلاة والسلام، يريدون كلمة يقولونها للعرب ينفرون بها العرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى استقروا أخيرا على هذه الكلمة. العرب كانوا يقدمون إلى مكة للحج، والعرب يعرفون الحج من ملة إبراهيم ومن ملة إسماعيل عليهما الصلاة والسلام، سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل تركوا الحج، عرفوا الناس الحج. قال الله عز وجل لنبيه إبراهيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. بدأ الحج في زمن نبي الله إبراهيم أو ربما قبله، وسيدنا إسماعيل كمل الرسالة والعرب يعرفوا الحج، وكان الحج على ملة إبراهيم، على إرث من إرث إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إلى أن أدخل عليه العرب بعض التغييرات. يعني الحج العرب يعرفوه من أيام سيدنا إبراهيم، ودي آلاف من السنين بين سيدنا إبراهيم بين سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، حوالي يعني 2000 عام، 2000 سنة، وبعض الأقوال 6000 سنة. 6000 سنة والحج محفوظ باقي. العرب بيحجوا، يحجون البيت الحرام، يزورونه، يطوفون حوله، ويعني يسعون بين الصفا والمروة، يقفون بعرفة ومزدلفة، يبيتون في منى، يعرفون مناسك الحج وشعائر الحج. إنما بمرور السنين الطويلة جدا، سنوات آلاف السنين، أدخل العرب بعض التحريفات والتبديلات على الحج. فمثلا التلبية من أيام سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل، التلبية كانت معروفة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، كانت معروفة التلبية. العرب دخلوا عليها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم 200-300 سنة كده، تحريفات شركيات، فأدخلوا هذه الزيادات، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك. كلمة إلا شريك ده شرك، بيثبتوا لله شريك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. لسه انت من شوية قايل لا شريك لك، كلمة لا شريك لك ما ينفعش بعد منها تقول إلا شريكا هو لك، يبقى لغيت الكلمة الأولانية. عمرو بن لحي الخزاعي هو أول من أدخل هذه الزيادات الشرقية، فبدأ الحج يتغير، بدأ الحج حاجات فيه تتغير، الشرائع العامة المناسك العامة معروفة، إنما يدخلوا بعض البدع. إيه تاني من البدع اللي دخلتها قريش بالتدريج عبر السنوات؟ دخلوا بدع، قالوا اللي يجي من بره مكة لا يحمل معه طعام، أمال هياكل جوه، وكمان اللي يخش مكة لا يجوز له أن يسلق السمن، السمن والحاجات دي ما ينفعش ان هو يسخنها يدوبها، بدا حقيبة جدا. وقالوا لا يجوز لأحد أن يطوف في ثياب أتى بها من الحل، انت داخل الحرم يبقى لازم تطوف في ثياب جبتها من الحرم. طب هيجيبها منين؟ قالوا يشتري، اللي معوش يشتري يستلف من حد ثياب، ولا ما يلاقيش حد يسلفه قالوا يطوف بالبيت عريان. بدع، ضلالات، اختراعات. ليه؟ قالوا اصل ده حرم، كل حاجة تبقى فيه ايه من داخل الحرم، الملابس بتاعة الطواف تبقى من الحرم، والاكل يبقى من جوه الحرم. طب يعني ما ينفعش حد يجيب اكل من بره يخش بيه جوه؟ قالوا ما ينفعش. ليه قلتوا ما ينفعش؟ جبتوا الكلام ده منين؟ هذا كلام لم يشرعه الله، لم يأمر به الله عز وجل. اللي يجيب اكل معاه يجيب، بس يكون حلال وخلاص. جايبه من الحل، جايبه من الحرم. الملابس التي يطوف بها جايبها من الحل، جايبها من الحرم. قالوا لا، لازم يطوف بملابس من الحرم. طب واللي جايب معاه ملابس ما يطوفش بيها، امال يشتري؟ طب ما هوش يشتري، يستلف، يستعير يعني ملابس. واللي مش لاقي حد يعيره قالوا يطوف في البيت عريان. طب يا عرب حتى لو كانت امرأة؟ قالوا حتى لو كانت امرأة. تأمل، تحريفات بدأوا ان هم يضيفوها يعني على طيب يوم عرفة، يوم عرفة في منى يوم 8، يوم 8 لما يخلص يوم 8 يوم عرفة الصبح، عايزين يمشوا بقى من منى يروحوا على عرفات. قريش قالت احنا ما نروحش عرفة. ليه ما تروحوش عرفة؟ قالوا احنا اهل الحرم، احنا قطان بيت الله، احنا لا نقف مع الناس، احنا لا نخرج خارج حدود الحرم. امال يوم عرفة يروحوا يقفوا في مزدلفة، على اساس ان مزدلفة من الحرم وعرفة خارج الحرم. جبتوا الكلام ده منين؟ تحريفات بقى، اختراعات، زيادات في الحج. بقت قريش تقف في مزدلفة، وكل القبائل من أحوال الجزيرة تقف فين؟ في عرفة. النبي كان يطبق ملة إبراهيم، يوم عرفة يقف في عرفة. ده أمر مهم جدا يا جماعة. ودي مسألة تانية، ليه بنقف في عرفة يوم عرفة؟ ده له قصة، ده بيذكرنا بأبينا آدم، احنا امتداد لأبينا آدم، وأبونا آدم له موقف مرتبط بعرفة وبيوم عرفة، واحنا من ذريته، فيوم عرفة بنقف في عرفة. ده موقف آخر، إن جاءت فرصة إن شاء الله نتكلم عنه بإذن الله عز وجل. فما ينفعش إن حد يقف في مزدلفة. طيب وإيه تاني؟ برضو الصبح، يوم عرفة الصبح كان كل العرب ما يسيبوش منى يروحوا مزدلفة إلا في توقيت معين. إيه التوقيت ده؟ يستنوا لحد الشمس ما تبقى على قمم الجبال كالعمائم على رؤوس الرجال. أول الشمس ما تبقى على قمة الجبل، تظهر الشمس كده تبقى فوق الجبل بالظبط، الوقت ده يسيبوا منها يروحوا عرفات ويقولوا كلمتين كده، يقولوا أشرق ثبير الجبل، يعني اطلع يا شمس من فوق جبل ثبير، أشرق ثبير كيما نغير، ويقولوا كلمتين دول ويروحوا عرفة. لما جه الإسلام النبي علمنا بقى، كانت من سنته إن اليوم ده ما كانش النبي يمشي بالوقت ده، إنما كان ينتظر حتى تعلو الشمس، تعلى أكتر من كده، تبقى على مش لما تبقى على قمة الجبل، لا، يستنى النبي تعلى أكتر وأكتر وأكتر ثم ينطلق إلى عرفات، مخالفة لهدي المشركين وسنة المشركين وفعل المشركين. طيب برضو بيخلص يوم عرفة والناس يروحوا يباتوا في مزدلفة، يبات لحد الصبح، وبعدين يستنوا لما الشمس تطلع بقى يوم العيد وتبقى على رؤوس الجبال كالعمائم على رؤوس ايه؟ الرجال، ويروح جايين سابين مزدلفة يروحوا على منى. هي حتة الشمس تبقى فوق ايه؟ الجبل، الوقت ده يروح يمشوا، يما رايحين عرفات يما رايحين ايه؟ منى. فالنبي راح جاي مخالفهم تاني يوم العيد قبل ان تطلع الشمس، انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة الى منى لرمي الجمرة، جمرة العقبة، والنبي طالع كده قبل ما الشمس تطلع، قال ايه؟ وانصرف من مزدلفة وقال: خالف حجنا حج المشركين، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام الذي علمنا كيف نخالف المشركين. هذه الأمة لها هج، لها استقلالية، لها هوية، هذه الأمة متميزة لا تشبه غيرها من الأمم، لا تشبه الكفار في الجاهلية وغير الجاهلية، لها هوية متميزة. وزي ما قلت لك النبي اللي قال كده قال: خالف حجنا حج المشركين. شفت؟ عايز اقول لك دخلوا تغييرات كتيرة جدا قريش في الحج. طيب اللي يرجع من الحج، اللي يرجع في الحج يعمل ايه؟ كان يخش البيت من ايه؟ من الظهر، يخش البيت من ظهره، علامة ان هو جاي بقى بداية جديدة. فربنا قال ايه؟ ليس البر ان تأتوا البيوت ايه؟ من ظهورها، ولكن البر من اتقى. رجعت من الحج ليه تخش البيت من الظهر؟ ليه ما تخشش البيت من بابه؟ اخترعوا قريش عايز يخش دخلة جديدة. ما انت جاي جديد، ده انت جاي من الحج جديد، خش من الباب، ما تخترعش، ما تبتدعش. فهم اخترعوا اختراعات تتعلق بالحج، غيروا بدل، بس بقيت ايه؟ الامور الاصول العامة، ان في طواف وفي تلبية وفي سعي، في عرفة، في مزدلفة، في منى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جه وجيب الاسلام صحح الاخطاء اللي هم اخترعوها، فرجع التلبية كما كانت على عهد إبراهيم ومعها زيادات الإسلام: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ونزل القرآن ليس البر أن تأتوا البيوت إيه؟ بأن تأتوا البيوت من ذريها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله. خش البيت من بابه وخليك تقي لله عز وجل وخش من الباب، عرفت؟ برضو وستر العورات وغير ستر العورات. جه النبي عليه الصلاة والسلام صلح، بدل ما كانوا مثلا بيطلعوا بيروحوا عرفات لما الشمس تبقى على قمة الجبل، لا ده النبي استنى لما عليت جدا ومن راح عرفة، لما كانوا في مزدلفة كانوا بيستنوا لما الشمس تبقى على قمة الجبل ويروحوا منها، لا ده النبي راح منها قبل الشمس وتطلع حتى، وقال خالف حجنا حج المشركين. المقصد العرب كانت بتحج منذ آلاف السنين من أيام نبي الله إبراهيم. فلما نرجع لقصة النبي صلى الله عليه وسلم، واقترب موسم الحج والعرب جايين يحجوا، وقريش عملوا الاجتماع ده للصد عن سبيل الله عز وجل لتنفير العرب عن محمد عليه الصلاة والسلام، واستقروا ان هم يقولوا عليه ساحر. طيب العرب بيجوا، العرب بيجوا قبل الحج بمدة، كانوا بيجوا قبل الحج بمدة ليشهدوا الأسواق. ايه الأسواق؟ احنا بنسمع عن سوق عكاظ، ده سوق من أسواق العرب الشهيرة. فين عكاظ ده؟ المكان ده مكان وزمان، ده عكاظ ده قريب من عرفات، مكان قريب من عرفات، هذه سوق عكاظ. امتى العرب بتعمله؟ من أول ذي القعدة إلى العشرين من ذي القعدة، من أول ذي القعدة لحد يوم عشرين. وفي بعض الكتب إن هو كان بيتعمل من نص ذي القعدة إلى بداية ذي الحجة. العرب جايين بدري جدا عن الحج وهيروحوا سوق عكاظ، في كل يعني في كل شيء، في مسابقات الجرش والمصارعة وغير ذلك، مسابقات القوة، وفي الأشعار بتقال، وفي السلع والبضائع بتباع وتشترى. القبائل بيجوا بدري عن الحج ويروحوا من الأول، كل قبيلة تنزل في المنزل بتاعها في مكان معين، وبعد كده يروحوا الأسواق. عكاظ، عكاظ ده كان فيه مسابقات كبيرة جدا زي مسابقات الجرش، وكان سيدنا عمر بن الخطاب في الجاهلية يشارك من المشاركين الأساسيين في مسابقات الجرش، وكان دايما يفوز بها سريع. سيدنا عمر طويل طويل وعريض، سيدنا عمر سريع جدا. سيدنا عمر طبعا كان ضخم، لو اللي عارف يعني وصفه، كان أصلع رضي الله عنه وضخم، صبع ايده للإبهام ده كان قد كف العيل الصغير، صبع ايده الإبهام الصبع كبير بتاع ايده ده قد كف العيل الصغير، وأصلع وشنب تخين كده سيدنا عمر، وطويل وعريض رضي الله عنه. فده كان في الجارية، كان يخش في مسابقات الجارش ويجري سابق، مش تقيل، لا لم يصل. طب ومسابقات المصارعة؟ يخش في المصارعة ويغلب، ما تغلبش ولا مرة أبدا إلا مرة غلبوا فيها سيدنا خالد الوليد برضو في سوق عكاظ. أحوال في التاريخ يعني الشعر، الشعراء اللي عايز يسمع يروح بقى يسمع الشعر، المعلقات وغير المعلقات، وشعراء العرب والقبائل كلها موجودة والبلغاء بتوع القبائل والفصحاء والشعراء والخطباء كله موجود، يروح يسمعوا بقى الكلام الفصيح، الوصف، وصف أي شيء يعني، الأشعار، ليالي بقى سهر وبيع وشراء ومسابقات، أيام طويلة 20 يوم من واحد ذي القعدة لحد 20 ذي القعدة، سوق كبير جدا. طيب وبعد ما يخلص يروحوا ذو المجاز، زي ما انت شايف كده على الخريطة، ذو المجاز ده مكان متوسط بين عكاظ ومجنة، سوق مجنة قريب من منى، وعكاظ قريب من عرفات، وذو المجاز بينهم وادي التواريخ بتاعتهم. ذو المجاز يبتدي من 20 ذي القعده لبدايه ذي الحجه، ومجنة من بدايه ذي الحجه الى يوم ايه الترويه، يوم 8 من ذي الحجه. يوم 8 خلاص خلصت الاسواق وبدا ايه الحج، يوم 8 يوم الترويه. ادي احوال العرب، ادي احوال العرب. النبي عليه الصلاه والسلام كان يذهب الى الاسواق يدعو القبائل الى الله عز وجل، لذلك قالوا كما حكى القران وقالوا ما لهذا النبي ياكل الطعام ويمشي في الاسواق لولا انزل اليه ملك فيكون معه نذيرا او يلقى اليه كنز او تكون له جنه ياكل منها. وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. يا ترى هو مسحور ولا ساحر؟ مره يقولوا مسحور ومره يقولوا لا ده ساحر، مش مره يقولوا كاهن، مره يقولوا شاعر، مره يقولوا مجنون، ومره قالوا كذاب. هو ايه بالظبط؟ استقروا على حاجه مش عارفين هم، لان كل ده غلط. كل هذه الاوصاف ليست لها حقيقه، مخالفه للواقع تماما، لذلك تضاربت. مره يقولوا شاعر، مره يقولوا كاهن، مره يقولوا مجنون، مره يقولوا كذاب، مره يقولوا ساحر، ومره يقولوا مسحور. هو الساحر بيتسحر؟ حاجات ممكن يعني لك ممكن. وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا ايه مسحورا. اختلفوا تعبوا عشان يجيبوا وصف يوصفوا به النبي صلى الله عليه واله وسلم. المقصد ان جه الموسم والنبي استعلن بدعوته والقبائل هتروح الاسواق. هل النبي استناهم لما يروحوا منها في موسم الحج؟ ابدا، ده النبي ذهب اليهم في الاسواق، في الاسواق، لحد ما هم قالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق. هم مش عارفين. الاجابه عندنا واضحه، النبي بيمشي في الاسواق ليدعو الى الله، ليدعو الى الله عز وجل، ليعرض الدين والاسلام والايمان على الناس، ليقرا عليهم القران، يبلغهم رساله الله ودعوه الله عز وجل. هذا السبب اللي خلى النبي يمشي في الاسواق عليه الصلاه والسلام. والا النبي ما كان يمشي في الاسواق للتجاره، للبيع والشراء وغير ذلك. ربما قبل ذلك، قبل البعثه، كان النبي بيتاجر، بعد البعثه خلاص النبي بيمشي في الاسواق للدعوه الى الله عز وجل، وليس لممارسه التجاره ولا البيع ولا الشراء ولا غير ذلك. القبائل عندنا بعض القبائل اللي النبي دعاها في الاسواق، ان برضو الاسواق تلاقي كل قبيله لها مكان ويروحوا مع بعض مثلا، او متفرقين يشتروا يعني يتفرجوا يحضروا. قبيله بكر بن وائل مثلا، القبيله دي جايه منين؟ جايه من العراق، من ناحيه العراق بعيده جدا، وقبيله عربيه فجايين يحجوا. فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم معهم في الاسواق في السوق، قال من القوم؟ قالوا من بكر بن وائل. كيف المنع؟ كيف العدد عندكم؟ قالوا وفير كثير. قال فكيف المنع عندكم؟ المنع الحمايه. قالوا لا منعه عندنا، احنا ما عندناش حمايه، جاورنا الفرس فلا نمتنع منهم ولا نجير عليهم. دول وضحوا كده، اعترفوا، قالوا احنا جنب الفرس ما نقدرش نمتنع منهم، نتحمل منهم، اقوى مننا، ولا ان احنا نحمي حد منهم. طيب خلاص النبي عرفهم وعرف احوالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فان ابقاكم الله حتى ظهرتم على الفرس واستنكحتم نساءهم واستعبدتم اولادهم هل تجعلون لله عليكم ان تسبحوه 33 وتحمدوه 33 وتكبروه 34؟ ده ربنا طول في أعماركم، والفرص اللي انتم مش قادرين عليهم دول هتغلبوا عليهم وتظهروا عليهم وتملكوهم وتنكحوا نساءهم وتستعبدوا أولادهم. ثم يقول لهم على الحاجات بوحي من الله عز وجل، الغيب واللي جاي والمستقبل انهم ما يعرفوش إلا بعلم الله عز وجل، بإعلام الله لهم. عنده بشارات، فقال لهم لو فضلتوا ولحد ما تغلبوا الفرص تتزوجوا النساء تستعبدوا أولادهم تدوا عهد لله عز وجل من دلوقتي تسبحوه 33 تحمدوه 33 وتكبروه 34، رفضوا. المطلوب منه حاجة سهلة، بس هم عارفين إيه اللي وراه، ما عندهمش هم ذكر الله عز وجل، لا يعرف التسبيح ولا التحميد ولا التكبير. إنما شوية كده مر رجل أحول له غديرتان وعليه حلة عدنية يتقد وجهه، فسألوه قالوا هل تعرف هذا الرجل، الرجل اللي ماشي ده تعرفه؟ قال نعم، هو منا في الذروة، في أعلى نسب عندنا. قالوا ممن؟ قال من قريش، ده من قريش. قالوا تعرفه؟ قال نعم، أنا عمه، ده أبو لهب. قالوا إنه مجنون، قالوا ده مجنون، ده لنا حاجات جنون. البشارة للنبي وتحققت بعد ذلك، اعتبروها في هذا الوقت ضرب من الجنون، قالوا ده مجنون. فقال أبو لهب وماذا قال لكم؟ قال لكم إيه؟ قالوا قال لنا كذا كذا كذا. قال قد عرفتم منه الجنون، انتوا عرفت سمعتم بنفسكم. أحول أبو لهب، كان أحول وله غديرتان يضفرتين نازلين على صدره. أبو لهب الناس سموه أبو لهب واسمه عبد العزة، أو سموه أبو لهب ليه؟ إن كان وشه متقد، يعني أحمر كده ومتقد كأنه بيبرق شوية، وشه مليان ضخ. أنا مش عايز أقول منور عشان منور دي المسلم وشه منور يعني، إنما هم الناس طلعوا عليه أبو لهب لأنه وشه أحمر ومليان يتقد وأحول وعليه له غديرتان له ضفيرتين. ما تستغربش عشان العرب كانوا إيه بيطولوا شعرهم وممكن يعملوا ضفاير. سيدنا أبو بكر كان له 4 ضفاير مش ضفيرتين رضي الله عنه وارضاه. طب أنت يا أبو لهب إيه اللي موديك هناك؟ هتلاقي كل حتة النبي فيها تلاقي أبو لهب وراه، من ما كانش ورا منه على طول هتلاقيه لسه جاي ورا منه. طب النبي كلم الناس دعاه، وده بيأمن على كلامهم يعني بيؤكد لهم. طب الناس استغربوا الكلام، انت يعني صلح. لا ده ابو لهب فظيع في الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. شفتوا بكر بن وائل؟ شفتوا البشارة للنبي قال لهم عليها تحققت، والمسلمين بعد ذلك يعني بفضل الله عز وجل غلبوا على بلاد فارس وظهروا على بلاد فارس واستنكحوا النساء واستعبدوا الأولاد وظهروا. اللي يطيع النبي يسعد، اللي يسمع الكلام يفوز ويربح. لو قبلوا الكلام قالوا حاضر، نسبح لله 33 ونحمد الله 33 نكبر الله 33 يفوزوا. ده مثال، شوف الناس فين والنبي في ايه. الناس بتبيع وتشتري وبتسهر وكذا، والنبي رايح يقول للناس سبحوا الله احمدوا الله كبروا الله عز وجل، يعني يدعو الناس الى دين الله عز وجل. قبيلة كندة دي جاية من اليمن، شوف القبائل جاية منين، كندة دي جاية من اليمن. طيب برضو النبي دعاهم الى الله عز وجل في موسم الحج، قال من القوم؟ قالوا من اليمن. قال من أي اليمن؟ قالوا من كندة. قال من أي كندة؟ قالوا من بني فلان. كيف العدد فيكم؟ قالوا ذو عدد. كيف المنع؟ عندنا منع. ما بيسألهم الأول ده في, في, في, في, في, في الأسواق. رئيسهم اسمه مليح، والنبي قابله في السوق وقابلهم في السوق، قال فإني أدعوكم إلى الله، أنا رسول الله أدعوكم إلى الله أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الأنداد، وأدعوكم إلى الصلاة. فقال الرجل مليح لكن بقية الرجال لو أني أخذت هذا الرجل لأكلت به العرب. كلام يقوله ده لو أنا أخذته أخذ به العرب. قال يا فتى قريش فإن اتبعناك وأظهرك الله على العرب أتجعل الملك لنا من بعدك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر لله، الملك لله، يضعه حيث شاء. فقال الرجل أفنهدف نحورنا للعرب دونك؟ فإن أظهرك الله كان الملك لغيرنا، لا حاجة لنا بك. شازين هو بيفكر في حاجة تانية، يفكر في الملك، يفكر في الدنيا، النبي يتكلم في الدين. شوف الناس بتفكر في ايه والنبي بيكلمهم في ايه، عايز الملك. والنبي عليه السلام كان واضح من البداية الامر لله، الملك لله، يضع حيث ايه شاء، هذا امر الهي. قل اللهم ايه مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، هذا امر الله عز وجل. يقول لك فلان سلم الملك لفلان، كل شيء بيقدر باذن الله، لو ربنا اذن هو ده اللي هيكون، لو ربنا ما اذنش مش هيكون. ده الملك لله يضع حيث شاء سبحانه وتعالى. فالنبي واضح جدا معه، ما قال لهمش طيب خليكم معايا وبعد كده يبقى الكلام يتغير، لما يظهر على العرب ويغلب العرب يبقى ينقل الملك بقى لمن يرى. لا لا لا، واضح جدا من البداية عليه الصلاة والسلام قال الملك لله يضع حيث شاء، يعرف الناس بربنا سبحانه وتعالى. ما دي فرصة لتعريف الناس بالخالق، الملك لله يفعل ما يشاء، فعال لما يريد سبحانه وتعالى. فما رضيوش كده، ما دخلوش في الإسلام. الراجل قال له لا حاجة لنا ايه بك. بنو كلب، دي قبيلة كبيرة جدا، كلب دول من قرب من دومة الجندل، هتلاقيهم قرب الحدود ما بين العراق والأردن والفوق خالص في الجزيرة، جايين من فوق قبائل جاية، العرب جايين من كل حتة. كل قبائل جايين منين؟ من أي حتة. النبي يتكلم مع الكل عليه الصلاة والسلام. قبيلة كلب دي قبيلة كبيرة جدا، ولها ذكر في أحداث آخر الزمان، الأحداث اللي لسه جاية، لسه القبيلة دي لها جذور يعني ممتدة، بس مش معروفة دلوقتي حاليا باسم قبيلة ايه كلب، انما موقعهم معروف. وسكان منطقة دومة الجندل وما فوقها، هذه المنطقة لهم دور في احداث اخر الزمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب. ده مش وقته دلوقتي، هو ممكن واحد يبقى عايز يسمع عشان يبقى له نصيب في غنيمة كلب، عشان ما يبقاش خايب يعني. في أحداث بقى الفتن والملاحم والحاجات دي لها مجال آخر، لها مجال آخر. قبيلة كلب دي قبيلة كبيرة جدا، عائلات يعني عائلات، فعيلة منهم اسمها عيلة عبد الله، زي ما نقول مثلا قبيلة جهينة عشان تبقوا عارفين كده، جهينة، جهينة دي تلاقي عيلة كذا، في جهينة جهيني برضو بس ده عيلته اسمها كذا، والتاني جهيني بس عيلته اسمها كذا، وده فاللي يجمعهم ايه؟ جهينة، بس كل واحد له اسم العيلة، دي عيلة الكبير، دي عيلة الضبع، دي عيلة مش كده ولا مش عارف انتوا عندكم عائلات مين هنا المهم يعني. فعيلة اسمها عيلة عبد الله من قبيلة كلب، فالنفس راح لهم منين؟ من كلب، من أي قبيلة كلب؟ قالوا من بني عبد الله. قال يا بني عبد الله إن الله قد أحسن اسم أبيكم فاعبدوا الله لا تشركوا به شيئا. شو النبي يكلمه ازاي؟ الاسم العيلة الكبير قبيلة كلب. طب انتوا ربنا أحسن اسم أبيكم، انتوا أولاد عبد الله، أولاد عبد الله، ربنا اللي أحسن اسم أبيكم فاعبدوا الله. بيذكرهم بقى وبرضه رفضوا. النبي عدى على بنو حنيفة فأغلظوا له في القول، ردوا عليه برد قبيح وغليظ. بنو عبس برضو النبي كلمه، دول كانوا أقرب الناس للجمرة، كانوا ساكنين عند الجمرات جمرة العقبة. بنو عامر بن صعصعة برضو النبي دعاهم إلى الله عز وجل. القائد بتاعهم اسمه بحيرة ابن فراس، بحيرة ابن فراس. الناس راح لهم، من القوم؟ قالوا عامر بن صعصعة. كيف العدد؟ قالوا كثير مثل الثرى. كيف المنع عندكم؟ قالوا لا يمتنع منا ولا يصطلى بنارنا. فدعاهم إلى الله عز وجل وإلى توحيد الله، وطلب منهم أن يؤووه حتى يبلغ رسالة ربه وأن يحموه من القتل. فلم يردوا عليه في البداية، وإنما قالوا نعم نحميه، انت طالب حماية لحد ما ادالها رسالة نحميه، وخدوه كده. وجاء زعيمهم بحيرة ابن فراس، كان في السوق، لما جاء لقى واحد في المكان القبيلة، من هذا؟ قالوا هذا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب من قريش. ما شأنه؟ قالوا يزعم أنه رسول الله، وطلب منا أن نحرزه من القتل حتى يبلغ رسالة ربه. قال من قلب أحد من أهل السوق بشر مما انقلبتم به، يعني جبتوا حاجة حدش عملها، معنى كلامه إن بيعيب في النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف، يعني قال لو كان في خير كانوا أهله هم أولى الناس به، أهله يسيبوه وأنتوا تغدوه وأنتوا حتهدفوا نحوركم للعرب قاطبة كذا وكذا. ثم رفض، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم قم عنا، لولا أنك في بني قومي لضربت عنقك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليركب دابته الناقة بتاعته، فنخسها هذا الرجل حتى يعني أطاحت بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي القوم امرأة اسمها ضباعة، دي من مكة راحت تزور قرايبها، لما لقيت ان هم قريبين جايين في الموسم وقريبين من مكة راحت تزورهم، فشافت الموقف وهي مسلمة، فقالت يا بني عامر ولا عامر لي، أيفعل هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم عندكم؟ تكلم بها القبيلة كده، يتعمل كده في النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقام رجلان ينصرا النبي صلى الله عليه وسلم، وقام معهما ثالث، بقى في ثلاث رجال قاموا يدافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبحيرة ابن فراس كان معاه اثنين ساعدوه في ان هم ايه ينخسوا الناقة، فبقوا ثلاثة في صف النبي قصاد ثلاثة ضد النبي. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم للثلاثة، قال اللهم بارك على هؤلاء والعن هؤلاء. ثلاثة النبي دعاهم، دعا لهم، غلبوا الثلاثة التانيين، وكل واحد وقع واحد على الارض ونزلوا عليهم وضربوهم. المقصد لم يستجيبوا، برضو بني عامر بن صعصعة لم يستجب منهم أحد، وهكذا كل القبائل. طيب وخلصت الأسواق دي، بعض القبائل دي النبي دعاهم في سوق عكاظ، والبعض النبي دعاهم في سوق ذي المجاز، والبعض دعاهم في سوق مجنة. فالنبي بيتنقل داعيا إلى الله عز وجل، أوقات مجهودات حركة في سبيل الله، بذل داعي إلى الله عز وجل. جه موسم الحج، وبرضه النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو الناس، طبعا كل القبائل دي كل ما يدعو قبيلة تلاقي أبو لهب ورا منه. جه موسم الحج، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على القبائل في منازلهم، ويقول لهم، يقول لهم: أيها الناس، إني رسول الله إليكم، آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الأنداد، وآمركم بالصلاة، وأن تؤمنوا بي وبما جئت به وتصدقوني حتى أبلغ رسالة ربي. وحوله هذا الأحول صاحب الغديرتين والحلة العدنية أبو لهب عمه، ماذا يقول للناس؟ كان يقول للناس: أيها الناس، لا تسمعوا له ولا تطيعوا، فإنما يدعوكم إلى أن تسلخوا اللات والعزى من أعناقكم، وأن تسلخوا حلفاءكم من بني مالك بن القيش من الجن إلى ما جاء به من البدعة والضلالة، فلا تسمعوا له ولا تطيعوا. أبو لهب فاهم، هو النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم معهم، خد بالك إن أسلوب النبي في منى غير أسلوبه في الأسواق. في الأسواق كان النبي يقول للناس إيه؟ من القوم؟ منين أنتوا؟ كيف المنى عندكم؟ كيف العدد عندكم؟ مش كده؟ وده أسواق بقى، الناس يقولوا عندنا عدد وعندنا منع أسواق. في منها ما كانش النبي يسألهم كده، إنما يقول لهم إيه؟ اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، اخلعوا الأنداد التي تعبدونها من دون الله عز وجل. بس إنما ما كانش بيقول لهم اللات والعزة، لم يصلح باسم إيه؟ اللات والعزة. إنما النبي يقول لهم كلام الناس تقبله: اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا. ما ممكن واحد يقول آه حلو، دعوة حلوة أن نعبد الله ما نشركش به شيئا، لأنه هو ممكن مش عارف اللي هو بيعمله إيه؟ شرك. إنما لما تقول له ما تشركش بيقول لك أيوه ماشي أنا ما شركش بالله، عندي استعداد. بعد كده تقول له اللي أنت بتعمله ده اسمه شرك بالله. فالنبي يقول لهم: اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، واخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الأنداد. طب أنه أنداد؟ النبي ما قالش، وقال لهم يعني تؤمنوا بي وتصدقوا بي وتقيموا الصلاة. أبو لهب فاهم، فيقول للناس: خلي بالكم اللي بيقول لكم عليه ده معناه ان هو بيدعيكم الى ان تخلعوا اللات والعزى، تسلخوا اللات والعزى من اعناقكم. خلي بالكم لو سمعتوا كلامه معناها، معنى الكلام اللي انتوا سمعتوه ده ان انتوا هتسلخوا اللات والعزى، هتطلعوا اللات كأن ايه؟ جلد عليكم، وهتسلخوا الجلد ده وتطلعوه من اجسامكم، هتقلعوا الجلد ده، هتسلخوا اللات والعزى من اعناقكم. طبعا ايه بيحميهم اللات والعزى؟ النبي ما جابش سيره اللات والعزى وقال لهم لا، ده هو الكلام ده معناه ان انتوا هتشيلوا ايه؟ اللات والعزى. ابو لهب مجرم بينفر، عرفت؟ وايه تاني؟ وقال لهم معنى الكلام اللي بيقول لكم عليه ان انتوا هتسلخوا الحلفاء بتوعكم من الجن من بني مالك بن اقيش، لان قبيله من الجن بتتعامل مع بعض الناس، يبقى واحد له رأي له تابع من الجن اللي ده الكاهن، يعني الكاهن ده واحد بيتعامل مع الجن، فالجن كان يتعامل مع بعض البشر. مين الجن دول؟ ابو لهب عارفهم او بيقول عليهم بنو مالك ايه ابنه، قال لهم خلي بالكم معنى الكلام ده مش هيتعاملوا مع الجن، هتتحرموا منهم ويتحرم عليكم وتسألوهم وتعرفوا منهم وحيمنعكم من كل ده. يا ابو لهب، وبعدين بيقول لهم اللي هتسيبوا كل ده الى ما جاءكم به من البدعة والضلالة. يا ابو لهب فاهم غلط، عنده الحكايات معكوسة، هو اللي النبي جه بيه هو ده البدعة، وانت الصح يعني انت الاصل هو ده البدعة، وانت على الهدى والنبي على الضلالة. ابو لهب فاهم غلط، يقول للناس خلي بالكم ده بدعة وضلالة، كلامه بدعة وضلالة. الحاجة العجيبة الناس كانوا يسألوا مين الرجل اللي وراه، يقولوا له عمه، فيقولون عمه أعلم الناس به خلاص. وبعدين عمه قال لهم ايه، لا تسمعوا له ولا تطيعوا. وبعدين عمه ماسك احيانا يرمي على النبي صلى الله عليه وسلم تراب، ماشي رايح يرمي بالتراب. وفي بعض المواقف من ديت كان اللي ورا النبي ابو جهل ماسك تراب ويرميه على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لا تسمعوا له ولا تطيعوا فانه صابئ كذاب. النتيجة ما حدش دخل في الإسلام. إنما الحج لما انتهى كل قبيلة رجعت لبلدها سمعوا عن الإسلام، سمعوا عن الرسالة، سمعوا عن الرسول، سمعوا عن التوحيد، عن الدين، عن القرآن، سمعوا كلام. فكل واحد يرجع هيقول لقومه إيه، سمعنا كذا كذا كذا كذا. واحد من دول يعني من بني عامر بن صعصعة لما رجعوا حكوا قدام شيخ كبير جدا عندهم لم يشهد الحج، قال لهم يعني كان في جديد في الحج، يعني في خبر غريب كده. قالوا نعم، محمد بن عبد الله القرشي تنبأ، قال إن هو نبي. قال وماذا رددتم عليه؟ رددتم عليه قلت له ايه؟ فبينوا له الكلام بتاع ايه بحيرة بن فراس انه اغلظ عليه ورده كده. فوضع الرجل يده على رأسه، قال هل لها من تلاف؟ دي غلطة، هل ممكن نتلافها؟ هل لها من تلاف؟ لذنابها من مطلب؟ نقدر نجيب الفرصة اللي تاني نشدها من الذنب؟ فرصة ضاعت مننا، وهذه الغلطة هل لها من تلاف؟ ثم قال لهم أين كانت عقولكم؟ ما تقولها إسماعيلي قط، فيش واحد من ذرية إسماعيل قال على نفسه نبي، محدش عشان يعني بيقلد حد. ولا قال لهم طالما قال نبي وعرض عليكم الحاجات اللي قالها ما بيقلدش حد، ما يبقى صح. قال لهم غلطة دي. قال هل لها من تلاف؟ لذنابها من مطلب؟ ما تقولها إسماعيلي قط؟ أين كانت عقولكم؟ لو كنت شغلت عقولكم كنت آمنت به، أسلمتم معه، واجئتم به إلى ديارنا نمنعه ونحميه حتى يبلغ رسالة ربه. بس راحت منه. المقصد إن كل قبيلة رجعت ومعها ذكر للإسلام، فالإسلام راح في أنحاء الجزيرة العربية، في ذكر الإسلام وفي القرآن وفي التوحيد وفي النبي والنبوة وفي الرسالة، في يعني علم جديد انتشر في قبائل العربية، في قبائل الجزيرة العربية. طيب، خلص موسم الحج، النبي رجع مكة عليه الصلاة والسلام، والمشركين برضو رجعوا مكة، وكل قبيلة رجعت إلى ديارها. كيف صارت الأحداث؟ كيف صارت الأحداث بعدما بقى في ذكر في كل أنحاء الجزيرة؟ النبي عمل إيه تاني عليه الصلاة والسلام؟ وماذا فعلت قريش؟ هذا ما نتابعه في جولة أخرى وصفحة جديدة مع نبينا وحبيبنا ورسولنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. قبل أن أختم، النبي تعب، النبي مشى في الأسواق، النبي عرض نفسه على القبائل، على التجمعات، ذكرهم ونوع لهم في الخطاب. في الأسواق بيخاطبهم بطريقة، وفي منها بيخاطبهم بطريقة، وكل عيلة دي يقول لها يا بني عبد الله إن الله أحسن اسم أبيكم، والعيلة دي يقول لها كذا، والعيلة دي يقول لها كذا. النبي تعب في الدعوة إلى الله عز وجل، وقت وجهد وكلمات وسهر وعرض للنفس على القبائل، لنا فيه قدوة، لنا فيه أسوة، مش كده ولا إيه؟ احنا أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أدعو إلى الله، أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أتباع النبي يدعون إلى الله عز وجل. لذلك نقول نجتهد في الدعوة إلى الله. اعرض نفسك بعض التجمعات لا مانع، مع الفارق طبعا انت بتدعي مسلمين، النبي كان بيدعي مشركين، انت بتدعي مسلمين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أنت تدعوهم إلى الصلاة، تدعوهم إلى المسجد، إلى بيت الله، تدعوهم إلى الالتزام بالسنة، تدعوهم إلى العلم، أنت تدعوهم إلى الخير. بعض الناس يمكن ما بيصليش، أو يمكن بيصلي مش في الجامع، ما بيحضرش دروس، ما يعرفش كتير عن القرآن والسنة، فأنت بتدله على سبيل الخير. هذا الكلام للرجال وللنساء وللشباب ولجميع الأعمار، حتى نلتحق بنبينا وحبيبنا ورسولنا وأسوتنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يلحقنا بالأحبة محمدا وحزبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.